وربط كم في كمها وتساءلت ريمة على ربط الكم ده، فقال لها ان انا مستجير وانا خايف عرب بني هلال يبهدلوني على الحاجات اللي حصلت وانا ماليش يد فيها، والظروف هي اللي تدخلت علشان تعمل كده وربك اراد. قالت له اذا كان على كده ما يهمكش. وريمة كان لها 40 أخ من 7 صبايا، ال40 أخ دول هم الحرس الخاص لديوان الملك حسن الهلالي، يعني قد كده العلاقة كبيرة جدا، وهي كمان بنت عمه، بنت عم حسن الهلالي. فريمة دخلت على ديوان الملك حسن الهلالي، دخلت إليه وقالت له يا ابو علي جايينك، وطبعا راح اشرح اللي جاي عليه، يلا الكرامة على جبينك يا ابو علي يا كريم يا اصيل يلي دواما تقدر ضيوفك، يا حسن يا ملك يا ابو باع الطويل جيتك يا اخويا ومشتاقة اشوفك، يا امير العرب يا حسن يا ابن عمي يلي عاداتك الكرامة، يا موزون في لف عمي عشمانة أنا يا ربيع اليتامى. وكان ده أحلى وصف بيتوصف به السلطان حسن، إنه ربيع اليتامى. جياك والقلب عشمان، أملي فيك يا حسن كبيري، أرجو يا حضرة السلطان تصغي الكلامي يا أميري. أنا طلبة منك طلبات وربك بالكسوف ما رضاشي، وجيتك لحد السكنات يا حبيبي ما تخيبناش، نرجوك ما تخيبنيش ولا تطفليش جنديل ناير، يا والد عمي غيرك مفيش وقلبي على الغلب صابر. انا بصراحة خايف اقولك على الدور وتكسفني حاجة كبيرة، انت راجل على البعد تنظر وتعبيرك اخر تعبيرك. قال يا ابو علي احنا جناك. قال لها مرحبا يا بنت عمي، على طلبك اخبريني، انا ارتاح قلبي وعمي وعلى الطلب عرفيني، بس انت لو طلبت الروح والعين يكونوا يا ريمة جبالك، جبالك يعني هبالك، جناديلك يظلوا والعين انا من يمينك شمالك، بس امري ان طلبت عيل من الاولاد لازم اذبح ويكون عشانك، عشان مقدارك عندي زاد، انت زينة والكريم علشانك. 100 مرحبا يا عز الاحباب، بس اسمعي وافهميني، ان طلبت مني صلح دياب اوعي يا ريمة تسأليني. فريمة قالت له طيب وديني جيت علشان صلحك مع ابن غانم، أرجوك الله يهديك يا حامي البنات الهوانم. فحنشوف بعد كده إيه اللي حيعمله حسن مع ريمة. وقول يا عم جابر. من مقصد الجنة يصلي على النبي، نبي الهدى نوره من القبر ناير، ألفين صلاة ترضي النبي، أشرف الأمم طه المكمل قد أتى بالبشاير. صلوا بنا يا حاضرين على النبي، تمجيد في جمال محمد، اصغى كلام شعري اذا كنت شاطر، غير يقول الملك حسن الهلال أبو علي ليامي والدنيا لها حكم جائر كذلك الدنيا غرورة ولو جهت بالدروة تسقي للأسود مرائر اصبر على حكم الليالي ومرها لما يريد المولى حنان قادر على ما يحكم الله صابر أو قد تجيني أيام بيضة مزخرفة أو قد تشوف أيام كما الليل عاكر أو قد ناكل الزاد بالسور معاهنا وقطعوا في الزن ولو كان حاضر يا ما جرى للناس قبل ما جرى لنا يا ما جرى للأولين والأواخر ركبت من أولاد النياق هجينة طلعت بها من منزلي وكنت ساير تصادفت أنا والدنيا في واسع الخلق صفة عجوز تبكي لها دمع قاطر فقلت لها يا بنت الأجاويد ما بكي حملت قلبي شيء لمعة صابر قالت لي يا مجنون قال الله عقلك أصلي أنا دنيا ولي الكأس دائر ألبس لي آل البغي من كل زينة فسوف على البغي تدور الدوائر ما صادف العمى وقع غر تماما بنا عطالها الريح وقلعت غدا طامسة بين البحر الزواخر وأكاب الحوت في بحار ملجة رجع صده الصياد بخط النسائر يا في ستاير لمم عليها البيت صبحت يتيمة تبكي بدمع العين من الخد ساير بعد الأطلس والحرير كان فرشها غدت لابسة في ذي الوقت خيش الغراير استغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى من السماوات فاطر فلما فرغ أبو علي من الأشعار سمعت عموم الأكابر نظام قال اللي يبيع العمر مش عار إنما يكون على شيء يحفظ مقام يا دخلت إليه ريم الأميرة دخلت إليه قالت له يا أبو علي جينك وطبعا رح أشرح اللي جاي عليه يلي الكرامة على جبينك يا أبو علي يا كريم يا أصيل يلي دواما تقدر ضيوفك يا حسن يا مالك يا أبو باعي طويل جئتك يا أخويا ومشتاق أشوفك يا أمير العرب يا ابن عمي يا حسن يا ابن عمي يلي عاداتك الكرامة يا موزون في لف عمي عشمان يا ربيع اليتامى جاياك والقلب عشمان املي فيك يا اخي كثيري ارجو حضرة السلطان تصغى كلام يا امير انا طلب منك طلبات ربك بالكسوف ما رضى شيء وجيتك لحد السكنات حبيبي ما تخيبنا شيء نرجوك ما تخيبنيش ولا تطفليش قنديل ناير يا ولد عم غيرك ما فيش. قلبي على الغلب صار. انا خايف اقول لك على الدور وتكسفني حاجة كبيرة. انت راجل على البعد تنظر وتعبيرك اخر تعبير. قال لي يا مرحبا يا بنت عمي على طلبك اخبريني. انا ابو علي. يا مرحبا يا بنت عمي على طلبك اخبريني. انا ارتاح قلبي وعمي على الطلب عرفني. لو طلبت الروح والعين يكونوا يا ريما جبالك جنديلك يظل والعين. انا من يمينك شمال انطلبت عيل من ولاد انطلبت نفر من الاولاد. لازم اذبحه يكون عشانك عشان مقدارك عندي زاد. زين الكريم علشانك ميت مرحبا اعز الاحباب. بس اسمعي وافهميني ان طلبت مني صلح ذياب اوعي يا ريما تسأليني. فريما قالت له طيب وديني جيت عشان صلحك مع ابن غانم. ارجوك الله يهديك يا حامل بنات الهوانم. ارجوك الله يهديك ابوث لك القدم والايادي. حسن يا ظريفة معانيك برضو انا ابلغ مرادي. فقال لها خلص معاي ما تحكيش. في صلح دياب ما مقبولاش. كلام زي ذلك ما يمشيش. محدش رأيه علي ماشي. يا ريمة خلاص اكسر العيب. لازم تحفظي مقامك. ده دياب عملها بالعيب يعني بالعب في عبنا وعمل العملة. يا ريما احفظ احترامك. قلت له طيب مدام لي احترام احترمني. ده نختك وجيتك ديارك. ابن عمي ويضيع عشمي. ده انا اخواتي اكابر في جارك. اخواتي اكابر وياك في السارة والدراشي عشان نصر الامير اللي وراك برضو يا حسن. ما تكسفناش عشان نصر وعشان ظريف عشان باقي الاربعيني. يا حسن يا ابو اصل نظيف انظر لي وانظر عيوني. انظرني انا جاية ليك عشمانة والقلب فارح. وفقني الله يهديك انا لولاك مدوس المطارح. قال فدية ما مقبلاش. لا تحكي معاي ولا تقولي الكلام ده ما يهمناش. كلامك ده غير معقول. قلت ما تبقى انت راجل غلطان والمعنى ما تديهاش. مدام تكسف اللي جاي عشمان على حاجات ما لازماش. وان كنت حتظل في عند دياب اهدي في نفسي ممالك ونقبيت الصلح والطياب. لولا احنا مفيش ممالك. وانت يعني بقيت مالك بمين ولا مع مين؟ ما هو بالزغبة اللي بيحاربولك وباللي حرصين لك ديوانك. فلولا احنا كلنا حواليك لا كان ملك ولا ملك. انت مليك باخوات اللي جنبيك. تريك عقلك خرايب ياك لفحك جن بيك وعقلك من الراس غايب. قال اتكلمتي كده يا رادية يا ريمة يا بنت الاسافل. امامي وتعيبي فيا يلي ما فيك عقل واصل. وشاور على العبيد واتوه قال يلا يا عبيد أدبوها، لازم رأي نحنا نمشوه ولا يهمني من أخوه، مدام هي عديم التربية أهين يا غلب حالي، هي الكلبة الردية خدوها يميني شمالي. وخدوها العبيد. وقول يا عم جابر. قالت له طيب وانا دنيي عشان صلحك مع ابن غنم، ارجوك الله يهديك يا حامل بنات الهوان، ارجوك الله يهديك ابوس لك القدم والايادي، حسن يا ظريف معانيك برضو انا بلغ مرادي. قال خلص معاي ما تحكيش في صلح دياب ما مقبول شيء، كلام زي ذلك ما يمشيش، محدش رأيه علي ماشي، يا ريما خلاص اقصر العيب، لازم تحفظي مقامك، ده دياب عاملها بالعب، يا ريما خلصي واحفظي احترامك. قالت له طيب مدام لي احترام احترمني، انا اختك وجيتك ديارك، ابن عمي وضيع عشمني، ده انا اخواتي اكابر في جارك، انا اخواتي اكابر وياك في السارة والضارتي، عشان نصر الامير اللي وراك برضو يا حسن ما تكسف ناشي، عشان نصر وعلشان ظريف عشان باقي الاربعيني، يا حسن يا ابو اصل نظيف، يا حسن يا ابو اصل نظيف، انظرني وانظر عيوني، انظرني انا جاي ليك عشمانة والقلب فارح، وافقني الله يهديك لو لك ما ادوس المطار. قال في دي ما مقبولاش، لا تحكي معي ولا تقولي الكلام ده ما يهمناش، كلامك ده غير العقل. قالت له امال تبقى انت راجل غلطان، تبقى انت راجل غلطان والمعنى ما تدريها شيء، مادام تكسف اللي جاي عشمان على حاجات ما لازم شيء، وان كنت هتظل في عند دياب اهدي في نفسي ممالك، وان ابيت الصلح والطياب لو لحنا ما فيش ممالك، انت ملك باخواتي جنبيك، انت ملك باخواتي جنبيك، تاريك عقلك خرايب يا كلاب حق جن بيك، وعقلك من الراس غايب. قال اتكلم، اتكلمت كده يا رديه، يا كلبة يا بنت الاسافل، امامي وتعيب فيا ليل يا عيني ليل ليل يا رديء ريما يا بي بنت الأسافل أمامي وتعيب فيه ياللي ما فيك عقل واصل شاور على العبيد وأتوه شاور على العبيد وأتوه قال يا الله يا عبيد أدبوها لازم رأي نحنا نمشوه ولا يهمني من أخوها مدام هي عديمة التربية مدام هي عديمة التربية آهين يا غلب حالي هيا الكلب الردي خذوها يمين وشمال خذوها العبيد بالضربات خذوها العبيد بالضربات كرباج قام وضبوها بهدلوها من كل ناحيات وعلى الارض بهدلوها اتمرمت في الترى شعرها على الترى اتمرمت شعرها اتبهدلت يا حبايب ولا مختشيش شعارها نزل دمها يجري صايب وسمعوا العيال بالحال يا دي العجب والعجوبة وقع بقى ما فيهاش حل حسن على الجسم ما حملش الثوب الجارية وراها النوح طبعا واضح ان السلطان حسن كان في حالة عصبية سيئة من عمايل دياب لدرجة انه ما عادش يفرق بين الرجالة والحريم وبين اللي ليه واللي مش ليه. فطبعا السلوك اللي سلكه مع الأميرة ريمة طبعا ده مش سلوك ملوك، يعني مش معقول يبعت ودي بنت عمه بعدين دي زوجة القاضي بودير قاضي الإمارة علشان يبعت ويجيب العبيد والعبيد يجروها من شعرها ويبهدلوها البهدلة الجامدة دي كله علشان جاية تتحسب لدياب ابن غانم. وطبعا الحكاية دي مش هتعدي على خير، فلازم ننتظر لبكرة علشان نشوف ايه اللي هيحصل. فإلى اللقاء.